أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هؤلاء الذين فعلوا هذه الأفعال الشنيعة والأعمال القبيحة من الكفر بالله والاستهزاء بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والشهادة للكفار على المؤمنين، قد طردهم الله من رحمته وغضب عليهم غضبا شديدا وسخط عليهم وأذلهم وأخزاهم، فليس لهم ناصر ينصرهم من دون الله، ولا دافع يدفع عنهم العذاب، ولا ولي يجلب لهم النفع. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. وهم يدعون أنهم سوف يكون لهم الملك في آخر الزمن كما كان لأسلافهم، فلو كان لهم الملك لو أعطوه، وهم كذبة لن يعطوه، فسوف يبخلون غاية البخل ولا يعطون الناس شيئا من الخير، لأنهم حسدة بخلاء، حتى إنهم يمنعون النقير، وهو شيء الحقير الذي يشابهه النقرة في ظهر النواة. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وهم مع البخل حسدة، فقد حسدوا المؤمنين على ما كرمهم الله وشرفهم به من إرسال محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن عليه، فلماذا يحسدون عباد الله على كتاب الله ورسوله وقد أنزل الله عليهم سبحانه وتعالى الكتب وأرسل إليهم الرسل وجعل منهم الأنبياء؟ فأبو الأنبياء إبراهيم ومن جاء بعده من أبنائه كإسماعيل وإسحاق ويعقوب مصطفون آتاهم الله النبوة والكتاب، ويعقوب هو إسرائيل أبوهم، فكانت فيهم النبوة والرسالة، لو قدروها حق قدرها وقاموا بها حق القيام وأحسنوا طاعة الله عز وجل وشكره وآتيناهم ملكا عظيما كملك داود وسليمان، ومع ذلك لم يشكروا الله بل قتلوا الأنبياء وكفروا بالرسالة وألحدوا في الكتاب. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. من اليهود وهم قلة قليلة من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وصدق بكتابه، وأكثرهم أعرض عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذبوا بما جاء به واستهزأوا برسالته، فهم جمعوا بين البخل بأموالهم والحسد في أنفسهم والصد عن سبيل الله عز وجل والكفر برسالته، وهؤلاء جزاؤهم نار تلظى تحترق احتراقا لتشوي وجوههم وتحرق أجسامهم جزاء وفاقا على سوء صنيعهم وعلى خبث سرائرهم وعلى كثرة كيدهم ومكرهم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. الكفار من أهل الكتاب ومن غيرهم من مشركي العرب لهم عند الله سبحانه وتعالى نار تحرق أجسامهم وتشوي جلودهم كلما أحرقت الجلد وأذهبته، وهو موطن الإيذاء في الجسم والإحساس. أبدل الله مكان الجلد جلدا ليستمر العذاب ويبقى النكال، فيسوء حالهم ويا قبح مآلهم. والله سبحانه وتعالى الذي كتب هذا العذاب عليهم عزيز لا يغالب، متفرد عن سواه بالألوهية والربوبية، فلا نديد له ولا ضد، وله القوة المطلقة. ثم إنه حكيم لا يوقع العذاب والعقاب لغير مستحقه، يقع كل شيء منه بحكمة وبعدل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. أما المؤمنون الصادقون الذين أكثروا من فعل الخيرات واجتناب المنكرات، فبشرهم بجنات النعيم فيها أنهار من ماء وعسل وخمر ولبن، لا يسمعون فيها لغوا، وهم مع ذلك منعمون، يستمر نعيمهم أبد الآباد، لا يتحولون عنه ولا ينقطع عنهم التكريم، ولا يعتريهم هرم ولا سقم ولا عدم. وهم مع ذلك لهم زوجات مطهرات في الجنة من الأقذار والأدناس، فلا يأتيهم ما يأتي نساء الدنيا من الحيض والنفاس أو نحو ذلك. ومع ذلك يدخل الله سبحانه وتعالى المؤمنين الظل الدائم في جنات النعيم، فلا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، بل هم في مقعد آمن وعيش رغيد وحياة سعيدة وقرة عين وبهجة نفس وانشراح صدر. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يأمركم الله أيها المؤمنون أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، فالأمانة التي بينكم وبين الله من القيام بأمره واجتناب نهيه، والأمانة التي بينكم وبين الناس من أداء الودائع والحقوق المالية وإنفاذ العقود والوفاء بالعهود وعدم نقض الأيمان، وعليكم بالإنصاف والسوية بين الناس إذا أسند إليكم حكم من قضاء أو فصل خصومات أو صلح بين العباد، فاتقوا الله في ذلك، فلا يظلم أحدكم ولا يغدر ولا يمل عن الحق. ووالله إن هذه الوصية من أعظم الوصايا ومن أجل النصائح، فهي خير في الدنيا والآخرة، وهي رشد وسداد، والذي أمر بها هو الله الواحد الأحد السميع للأقوال، فلا يخفى عليه صوت، والبصير بالأفعال فلا يعزب عنه علم، والخبير بالأحوال فلا تخفى عليه خافية جل في علاه. ويا من آمن بالله وصدق رسوله، عليكم بطاعة الله عز وجل فيما أمر به ونهى عنه، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وتحكيم شريعته ظاهرا وباطنا، وأطيعوا أولي الأمر في طاعة الله عز وجل، وهم من يتولى الأحكام وسياسة الأمور، فإذا أطاعوا الله فأطيعوهم ولا تطيعوهم في معصية الله عز وجل، فالطاعة لهم إذا كانوا مسلمين مؤمنين بالله يأمرونكم بخير، وإذا اختلفتم في قضية من القضايا فإن المرد إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فحكموا الشريعة في أنفسكم عند الخلاف، وارضوا بحكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيه غاية الإنصاف، وفيه العدل كل العدل، والحق أجمعه، والصدق أوله وآخره، ولا يفعل ذلك من طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر، والرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا من خاف الله واتقاه وأعد للقائه ورجى رحمته وخاف عذابه. وهذه الأمور الحسنة والمسلك الجميل خير في الدنيا من العز والنصر واجتماع الكلمة، وخير عاقبة عند الله عز وجل من الأجر الدائم والنعيم المقيم والأجر العظيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها المؤمنون بي وبرسولي، أطيعوني وأطيعوا الرسول والذين يلون أمركم ويتولون شؤونكم، القائمين بالعدل والحق، الحاكمين بشرع الله. فإن اختلفتم معهم في أمر من أمور الدين فاعرضوه على كتاب الله وسنة رسوله، ففيهما الحكم فيما بينكم. وإنكم إن رددتم ذلك إلى الله ورسوله كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر، وكان ذلك خيرا لكم، لأنكم تهتدون به إلى الحق والعدل المرضي، ويمنع الخلاف الذي يفضي بكم إلى التنازع والضلال.